إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فهذه المحاضرة هي المحاضرة 18، وهي ختام دروس علوم القرآن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولإخواننا المتابعين معنا فيه. اليوم درسنا أيها الأحبة عن تاريخ المصحف وأحكامه. وقبل أن نبدأ هذا الدرس، مررنا بالأمس في فضائل القرآن وآداب تلاوته على قضية أحببت أن أؤكدها في هذا اليوم، وقلت إن من آداب حامل القرآن ألا يتأكل بالقرآن، وأقصد بذلك يعني ألا يجعل القرآن سببا من أسباب التأكل به وغرضا من أغراض طلب العيش، بمعنى أن يكون لا يقرأ ولا يقرأ ولا يقدم شيئا ولا ينفع إلا بما يقدم له من أغراض الدنيا، وتكون هذه نيته وتكون هذه نيته وهذا ويكون هذا قصده، فهذا لا ينبغي يا إخواني. وهذا يجرنا إلى الحديث عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، فنقول إن أخذ الأجرة على قراءة القرآن لا تجوز ولا شك في هذا، بمعنى أن لا يقرأ الإنسان القرآن ولا يتلوه للناس إلا بأجرة، هذا لا يجوز، لأن هذه عبادة محضة لا يجوز أن ينال بها الدنيا. أما تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه مشهور، وكل من طوائف العلماء أو كل من قال بقول منهم قد استدل بأدلة كثيرة في هذا المقام. لكن الذي يترجح وهو الذي عليه عمل أكثر المسلمين أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائزة لصحة الأدلة في هذا المقام، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا حديث صريح في المسألة، فيأخذ الإنسان أجر على تفرغه على تعليم القرآن، لأنه لو لم يعطى أجرا على ذلك لم يتفرغ وانشغل بطلب العيش، وهذا يدعو إلى أن لا يتعلم الناس القرآن وأن لا يبقى فيهم من يقرأ القرآن الكريم. وكذلك من الأدلة على ذلك حديث الصحابة الذين مروا بقرية فلم يقرهم أهل القرية، يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيد تلك القرية فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فجاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقال أحدهم: أنا أرقي، ولكنكم لم تقرون، فلا أرقي لكم إلا بجعل، يعني شارطهم على أجرة، فشارطوه على قطيع من الغنم، فقرأ على سيدهم الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا هذا القطيع وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة لهم، وقال: وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. مما يدل على أن الإنسان إذا عمل قربة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى وأخذ ما وضع لأصحابها عادة من الأجرة مقابل تفرغه لهذا العمل، فإن هذا لا شيء فيه. لكن ينبغي للإنسان أن يحسن النية بأن يقصد بذلك العبادة لله سبحانه وتعالى وتعليم المسلمين ونشر علوم القرآن، ليحصل له أجر الآخرة ويكون أجر الدنيا تبع له. أما أن يكون لا يقرأ ولا يقرأ إلا بأجرة ويشارط على ذلك ويشدد فيه، فإن هذا مذموم عند أهل العلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ من القرآن محلا للحرفة. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى موضوع درسنا اليوم وهو تاريخ المصحف وأحكامه. والحقيقة أن الموضوع طويل، لكن سنحاول أن نجعله في عناصر مختصرة لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الإلمام بهذا الموضوع وأطرافه. بينا فيما سبق أيها الأحبة أن المصحف كتب في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وأرسلت المصاحف إلى الأمصار، وكانت كتابتهم له على النحو الذي ذكرنا، وكانوا قد جردوه من كل شيء، لم يدخلوا مع المصحف أي شيء ليس من القرآن، لم يدخلوا في المصحف أي شيء ليس من القرآن، فكانوا يكتبون مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى أن يأتي ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهكذا من أول المصحف إلى آخره، ولم يدخلوا في المصحف أي شيء ليس من القرآن الكريم. وكانوا يوصون بتجريد المصحف، قال ابن مسعود جردوا القرآن. ومثل ذلك روي عن ابن عمر وغيرهم من السلف الذين كانوا يشددون في أمر تجريد القرآن وألا يخلط بغيره لألا يلتبس كلام الله بكلام من سواه. واستمر الأمر على ذلك حتى دخل في الإسلام أعاجم كثير، وكانوا لا يحسنون القراءة بالعربية، وتختلط عليهم الكلمات وإعراب الحروف. فجاء زياد بن عبيد الله لما كان واليا على العراق، وذلك في عهد الدولة الأموية، وأمر أبا الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو المتوفى عام 69 من الهجرة النبوية، أمره أن يضع ما يدل الناس على إعراب كلمات القرآن، المرفوع منها والمنصوب والمخفوض وغيره، وما يبين طريقة نطق الكلمة بما يسمى عندنا في هذا العصر بالشكل، شكل الكلمات. فرفض أبو الأسود أن يقوم بهذا الأمر هيبة للقرآن، لأنهم كانوا يشددون في أمر الإضافة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وذات يوم سمع أبو الأسود رجلا يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى على نحو غريب، يقرأ قول الله: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال: أعوذ بالله، وهل يبرأ الله من رسوله؟ فعند ذلك رجع إلى زياد وقال له: الآن أريد أن أضع ما يدل الناس على معرفة كيف يضبطون القرآن الكريم. فوضع ما يسمى عند العلماء بنقط الإعراب، ونقط الإعراب جاء به أبو الأسود، وضع نقطا تدل على حركة كل حرف من الكلمة. فالفتحة نقطة فوق الكلمة، والضمة نقطة، الفتحة نقطة فوق الحرف، والضمة نقطة بين يدي الحرف، والكسرة نقطة تحت الحرف. وضبط القرآن من أوله إلى آخره على هذا النحو، فانضبط الأمر لدى الناس. ثم لما مضى زمن وجاء الخليفة عبد الملك بن مروان، أمر الحجاج أن يكلف من علماء العراق من يقوم بنقط الإعجام. ونقط الإعجام هو النقط على الحروف، لأن هذه الحروف التي بين أيدينا منقوطة لم تكن كذلك في الكتابة الأولى، ولم تكن معروفة عند العرب منقوطة، يعني التاء والثاء والباء كلها تكتب بصفة واحدة وتميز بالسياق، وكذلك الذال والدال والضاد والضاد والصاد، كلها إنما يميز بينها الناس بالسياق فقط. فكلفهم الحجاج، كلف الحجاج يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر العدواني أو العدواني، ونصر بن عاصم الليثي المتوفيان عام 90 من الهجرة النبوية، أن يقوم بهذا الأمر. فقام به فماذا فعل؟ وضع نقطا على الحروف التي تسمى عند العلماء نقط الإعجام، وهو يسمى عند المتأخرين ضبط الحروف. فتأملوا هذا الأمر جيدا، ذاك الأول يسمى نقط الإعراب، وهذا يسمى نقط الإعجام. لما استمر الأمر على هذا اختلط على الناس ما فعله أبو الأسود الدؤلي وما فعله هذان الإمامان نصر ابن عاصم ويحيى بن عمر، لأن أبو الأسود نقط وهؤلاء نقطوا أيضا، فاختلطت النقط، علما بأن أبو الأسود كان يضع نقطا باللون الأحمر تمييزا لها عن أي شيء آخر وعن حروف عن كتابة القرآن، لكن شق ذلك على الناس بأن يكتبوا بلون آخر غير اللون الذي يكتبون به حروف المصحف. عند ذلك جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب الابتكارات العلمية فغير نقط الإعراب إلى أن وضع هذه الطريقة الموجودة بين أيدينا في شكل الكلمات، فوضع بدل النقطة الفوقية على الحرف وضع فتحة ألفا يعني مائلة، وتحت الحرف يعني مكان الكسرة خطا تحت الحرف، ومكان الضمة واوا صغيرة فوق الحرف، وزاد على ذلك بأن وضع على الحرف المسكن رأس خاء صغيرة، يعني كأنه يقول هذا حرف خفيف خاء، فوضع رأس الخاء، وزاد أيضا حركة للحرف المشدد بأن وضع أول حرف من كلمة شد رأس الشين، ووضع أيضا علامات للرومي والإشمام رحمة الله عليه رحمة واسعة، واستقر على هذا العمل في المسلمين إلى اليوم. فهذا الضبط الذي نراه في كتاب الله وفي غيره الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي. وأما نقط الإعجام فاستمر على ما وضعه ذلك الإمامان يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. ثم تتابع العلماء رحمهم الله تعالى على إدخال تحسينات على المصحف وزيادات يكمل بها معرفة وقوفه ونهاية آياته، وتعرف فيه أحزابه وأجزاؤه وأعشاره وأخماسه وأرباعه وأثمانه وغير ذلك، تفننوا في هذا تفننا عظيما، وجاءوا بأشياء كثيرة، كل ذلك خدمة لمن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وتعريفا له بهذا القرآن بداية ونهاية ومقاطع والفواصل وغير ذلك. هذه الآيات أيضا كان الصحابة لا يضعون علامة على انتهاء الآية، ثم وضعوا ثلاث نقاط في نهاية كل آية، ثم تدرج الأمر أن وضعوا دائرة، ثم وصل الحال بعد ذلك أن وضعوا في وسط الدائرة رقما يدل على رقم الآية في سورتها. بعد هذا أيها الأحبة، قام العلماء رحمهم الله تعالى بجهود عظيمة في تجزئة المصحف، في تجزئة المصحف، فجزأوا القرآن إلى 30 جزءا، وهذه التجزئة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن من تقدم من سلف هذه الأمة، إنما هو اجتهاد اجتهده أهل العلم من أجل ترغيب الناس في تلاوة القرآن وبيان أقسام القرآن أقساما متساوية لمن أراد أن يكون له حزب أو ورد يومي من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقسموا القرآن إلى 30 جزءا على عدد أيام الشهر القمري، وجعلوا كل جزء منه مساويا لبقية الأجزاء ليستوي في ذلك عند القراءة، ليستوي الوقت في قراءة هذه الأجزاء للتالين، فيقرأ الإنسان كل يوم جزءا حتى يختم القرآن خلال شهر. وأخذوا هذا من أصول وقواعد عرفوا فيها رغبة الشارع في تجزئة القرآن الكريم. من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ثم قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل شهر، في كل 20، ثم نزل به إلى كل 10، ثم في كل أسبوع، ثم قال: اقرأه في كل 3، من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. مما يدل على أن السلف كانوا يحزبون القرآن ويجزئونه. ورد في بعض الروايات أنه قال: اقرأه في 40، ثم نزل به إلى 25، ثم 15، ثم 10، ثم وقف به عند 7. ومجموع هذه الروايات تدل على أن تجزئة القرآن إلى وتقسيمه إلى هذه الأقسام هذا أمر جائز ومحل اجتهاد، ولذلك نجد الناس يختلفون فيه. ثم استقر العمل الآن في المصاحف الموجودة إلى تجزئة القرآن إلى 30 جزءا، وجعل كل جزء مقسوما إلى حزبين، وكل حزب مقسوم إلى 4 أرباع، وكل ربع مقسوم إلى 20. ويوجد في بعض المصاحف وضع علامة على كل 5 آيات ليعرف التالي أنه قد تجاوز 5 آيات 5 آيات، وذلك إنما وضعوه في الزمن الأول لأنه لم تكن أرقام الآيات موجودة. فلما وجدت أرقام الآيات استغنى الناس عن الأخماس وعن الأعشار. هذه أيها الأحبة نبذة عن كيف حصل لهذا المصحف حتى وصل إلينا بهذه الطريقة المضبوطة المنقوطة المشكولة، وصار على هذه الصفة التي نعهدها هذا اليوم. والعلماء مختلفون، هل هذه الطريقة التي وضع عليها أفضل أو التقسيم بالسور كما كان الأمر عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن تحزيب القرآن بالسور كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن هذه الأحزاب التي وضعت أحيانا توضع في نصف القصة أو في آية ما بعدها يكون تماما لها، مثل قول الله عز وجل في نهاية الجزء الثالث وبداية الرابع: والمحصنات من النساء. والمحصنات عطف على ما قبلها وهي بداية جزء جديد. فيقول: الأولى أن يكون تقسيم القرآن بالسور، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة المعروفة إنما كانت بالسور، يقرأ السورة كاملة لا يقطعها. وعلى كل، هذا محل اجتهاد من أهل العلم، وقد استقر عليه العمل بين العلماء ولا شيء فيه. ومن أراد أن يقف على خواتيم السور فهو أفضل، ومن أراد أن يسير على هذه الأجزاء التي وضعت في المصاحف فلا شيء فيه. نعم، إذا كان في أسئلة. نعم، استعرض مجموعة من الأسئلة. هذه مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ. الأخ الكريم جواد مصاروة من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة والمصحف خلفك؟ وكذلك يسأل: المصحف الذي ممزق ماذا نفعل به؟ وهل الصحائف التي في زمن الصحابة كانت منقطة؟ الصحائف التي في زمن الصحابة لم تكن منقطة، نعم، كما أخبرنا قبل قليل، وأنما التنقيط جاء بعد ذلك. وأما بالنسبة للصلاة والمصحف خلفك، إن كان المصحف خلف ظهر الإنسان ليس بينه وبينه حائل فإن هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون القرآن مصونا ومقدما أو في مكان مكرم، فإن بقاءه خلف ظهر الإنسان أو أمام رجله لا يجوز على الصحيح. لكن لو كان بينه وبينه حائل، مثل أن يكون في صندوق أو مخزن أو غير ذلك، فلا شيء في ذلك. نعم. الصلاة خلف المصحف وخلف الإنسان شيء؟ أي ذكرت هذا. نعم. أي نعم. الثاني، سؤال الثاني. المصحف الذي ممزق ماذا نفعل؟ أي المصحف الذي تمزق سنأتينا إن شاء الله الحديث عنه، لكن نقول يحرق ثم يوضع في أرض طيبة طاهرة لا يؤمن معها أن ينال بسوء. نعم. السراج من الكويت يقول: نود من فضيلتكم تقديم نصيحة لنا تتعلق بعلاقاتنا بكتاب الله عز وجل. هذا لعلنا نرجع إلى آخر الحلقة إذا في وقت فضيلة الشيخ. جزاك الله خير. أم غايب من الإمارات تقول: لدي سؤال. تقول: قرأت في أحد المصاحف في أداب التلاوة أن من وصل وصل في التلاوة إلى سورة الضحى فليكبر بعد كل سورة حتى تختم المصحف، هل هذا وارد في السنة؟ هذا محل خلاف عند بين القراء والمحدثين، ففي قراءة ابن كثير يقرأ في رواية البزي عنه يقرأ بما يسمى بتكبير الختم منذ أن يأتي يختم سورة الضحى إلى أن يختم القرآن يكبر بين كل سورتين، وقد اختلفوا في صفة التكبير، والمحدثون يرون أن الأحاديث الواردة في هذا أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، والقراء ومن يقرأ بقراءة من كثير يرون أن القراءة بذلك ثابتة، والعلم في ذلك عند الله. صلى الله عليكم. أنيس من فلسطين يقول هناك بعض الناس في المساجد أثناء الصلاة الجهرية عندما يمر الإمام على كلمة فيها لفظ الجلالة الله يقولون بصوت عال لا إله إلا الله، وهناك بعض الأئمة يركز على هذه اللفظة من أجل أن يرد عليه الناس بقول لا إله إلا الله، فما حكم هذه الفعلة يا شيخنا؟ هذا لا ينبغي. الذي ورد السؤال عند آية السؤال والاستعاذة عند آية الاستعاذة، وأما ذكر الله عند ما يمر ذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهذا لم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، خصوصا أنه كثير واستعماله بهذه الصورة التي يذكرها الأخ السائل فيه مشغلة للتالي وللسامع وللمصلين عامة. فأما إن كان في الفريضة فهذا يجب النهي عنه، وأما إن كان في النافلة فينبغي أن لا يستعمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ أسئلة الأخوة الحاضرين. الأخ حمد. فضيلة الشيخ، لقد اعتاد البعض ووضع المصحف في مقدمة السيارة وفوق طاولات مكان الوظيفة وفي أحيانا غرف النوم في مكان بارز، اعتقادا منهم أن هذا القرآن يحفظهم من حوادث الزمن، فما حكم هذا العمل؟ القرآن لم ينزل لهذا، ولا يجوز استعماله بهذه النية وهذا القصد، إنما أنزل ليتلى ويتدبر ويعمل به، فالذين يضعونه من أجل التبرك بوضعه، حتى إن بعضهم يضع المصحف على طبلون السيارة ومن أجل أن لا يتحرك المصحف يضربه بمسمار حتى يثبته، فهذا عمل فيه إهانة للقرآن الكريم وفيه استعمال للقرآن في غير ما وضع له، مثل الذين يكتبون القرآن أيضا بكتابات مزخرفة لا يكاد يميزها من يقرأها، ويزينون به مجالسهم أو بعض الستائر التي عندهم، فهذا لا ينبغي، لأن القرآن ما أنزل مثل هذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما كتابة الآية للتذكير بمعنى في الآية من أجل أن من قرأها يتذكر ذلك المعنى بصورة واضحة ولا يراد بها شيء غير ذلك، فلعل هذا إن شاء الله لا بأس به. صلى الله عليكم. نأخذ السؤال، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لذكرنا في من نسي أو أنسي اللفظة الحقيقية في من نقول نسي القرآن أو أنسيه، أين وما حكم قول لفظ صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن الكريم؟ بالنسبة لقوله نسيت آية كذا، ورد النهي عنها في الحديث الصحيح، لا يقول أحدكم نسيت آية كذا، بل هو نسي، يعني يقول أنسيت آية كذا أو نسيت آية كذا، لأن الذي أنساه هو الله سبحانه وتعالى، ولأن قوله نسيت فيها معنى الإهمال والترك، وهذا لا يليق بالمسلم. وأما قول صدق الله العظيم فهذه الكلمة صحيحة في معناها، لكن ختم التلاوة بها وتثبيت ذلك لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فلا ينبغي التزامها، بل التزامها يعتبر من البدعة، لأن التزام أي ذكر ولو كان هذا الذكر من الذكر الوارد في القرآن أو في السنة في مكان لم يرد وضعه فيه فإن ذلك يكون من البدعة. يعني لو قال غير صدق الله العظيم، لو قال عند نهاية كل قراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلنا يعلم أن هذا ذكر مشروع وقد ثبت الترغيب فيه، لكن وضع هذا وجعله مناسبة لهذا الذكر هذا نوع من أنواع الابتداع في الدين، لكن من قالها مرة أو شيئا عارضا فلا شيء فيه إن شاء الله، أما أن يلتزمه فهذا من البدع. نعود مرة أخرى إلى درسنا. ما حكم هذه الزيادات؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الزيادات التي وضعت في المصحف. فأولا عندنا الزيادات النقط والشكل، النقط والشكل. من العلماء من منعه لئلا يخلط بالقرآن غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ولأنه ثبت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من السلف الصالح أنهم قالوا جردوا القرآن، وكان النخعي والحسن وغيرهما يكرهون أن تنقط المصاحف. ثم استقر العمل، عمل المسلمين على تحسين هذا العمل لما فيه من المصلحة ولما فيه أيضا من درء المفسدة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وبقي الأمر على ذلك. المسألة الثانية أيها الأحبة، تجزئة القرآن ووضع الأحزاب فيه والأجزاء والأثمان والأرباع ونحوها، فهذا أيضا فيه قولا، منهم من أجاز ذلك مطلقا ومنهم من منع ذلك مطلقا للحيثيات التي ذكرناها قبل قليل. ومن العلماء من توسط فقال ما كان من هذه الزيادات داخل نص القرآن الكريم وبين الآيات فإنه لا يجوز، ويجب أن يجرد القرآن من كل شيء زائد على كلام الله سبحانه وتعالى. وما كان خارج إطار هذه الآيات على هوامش المصحف فإنه إن أمن فيها اللبس جاز وضعها، مثل وضع أرقام الأجزاء وأرقام الصفحات والأثمان وعلامات السجدات والأرباع والأعشار والأخماس ونحوها، فإن مثل هذا جائز إذا كان خارج الآيات في هامش المصحف وأمن معه اللبس أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى. وفي مصحف مجمع الملك فهد المسمى بمصحف المدينة النبوية راعوا هذه القضية ولم يثبتوا داخل الآيات إلا شيئا واحدا وهو اسم السورة للتمييز بين كل سورة والتي تليها، وغير ذلك جعلوه في الهوامش، عدد الآيات واسم الجزء والثمن والربع وغيرها كله أخرجوه من إطار آيات القرآن الكريم لئلا يخلط بالقرآن غيره، واتباعا لما أثر عن سلف الأمة من الأمر بتجريد القرآن الكريم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى مراحل طباعة المصحف. كان الناس فيما سبق يكتبون المصحف بأيديهم ويستنسخونه، وهناك نساخ متفرغون لنسخ المصاحف وبيعها وأيضا أحيانا إيجارتها ونحو ذلك، وما زال العمل على ذلك حتى ظهرت الطباعة. ظهرت آلات الطباعة عام 35 و800 من الهجرة النبوية، يعني عام 1431 ميلادية. وكانت الطباعة منضدة، يعني لم تكن طباعة يمكن أن تكون موافقة للرسم العثماني تكتب بخط اليد ثم تطبع للناس، وإنما كانت منضدة بحروف بارزة تجمع ثم تكون الطباعة على إثرها. أول طبعة ظهرت للمصحف كانت في إيطاليا في البندقية عام 937 للهجرة النبوية، وهذه الطبعة لما علمت بها الكنيسة أجمعوا على وجوب إحراقها فأحرقت. ثم قام هنكلمان في ألمانيا عام 1106 من الهجرة النبوية بطبعة للمصحف الكريم، ثم تلاه من بعده مراكي في إيطاليا عام 1110 من الهجرة النبوية. وهذه الطبعات الثلاث فيها أخطاء فاحشة، ولا يكاد يوجد منها شيء إلا طبعة هنكلمان يوجد منها نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية، وفيها أخطاء كثيرة فاحشة، ولذلك المسلمون أعرضوا عن هذه الطبعات. فضلا عن كون هذه الطبعات أيضا كانت بالرسم أو بموافقة لم تكن موافقة للرسم العثماني تماما. أما أول طبعة إسلامية فقد كانت عام 1201 من الهجرة النبوية، يعني عام 1201 طبعت في روسيا بتكليف وأمر من الدولة العثمانية. ثم في عامي 1244 و1249 طبع طبعتان في إيران، ثم طبع طبعة اشتهرت في الدول الغربية، طبع المستشرق فلوجل، وقد طبعها بالرسم الإملائي الحديث ولم يلتزم الرسم العثماني، ولذلك فرح بها الغربيون ولم يحفل بها المسلمون لأنها خالفت مرسوم المصاحف المعهود عند المسلمين. ثم طبع في قازان عاصمة التتار عام 1295 من الهجرة النبوية، ولم تكن هذه الطبعة ولا التي قبلها ملتزمة بالرسم العثماني. ثم قام الشيخ رضوان بن محمد الشهير للمخللاتي عام 1311 من الهجرة النبوية بكتابة المصحف بخط يده وكتابة موافقة للرسم العثماني، واشتهرت هذه الطبعة وتلقاها الناس بالقبول. ثم بعد ذلك أمر الملك فؤاد الأول، كلف لجنة من الأزهر أن تقوم بكتابة المصحف وضبطه ورسمه رسما موافقا للرسم العثماني، فشكلت لجنة من كبار علماء الأزهر وكتب مصحف كامل سمي المصحف الملكي. ثم اشتهرت هذه الطبعة وتداولها الناس وتلقوها بالقبول. ثم طبع عام 1364 بمكة المكرمة بما يسمى مصحف مكة المكرمة، واستمرت بعد ذلك وانتشرت طبعات القرآن طبعات تجارية، بعضها مضبوط ضبطا متقنا وبعضها فيه خلل وأخطاء، وبعضها قد لا يكون الخلل في الكتابة والرسم والضبط وإنما يكون في الطباعة أو في الملازم ونحو ذلك، حتى فتح الله سبحانه وتعالى وشرح صدر خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة لإنشاء مطبعة أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف عام 1404 من الهجرة النبوية، وكان هذا المجمع فاتحة خير على الأمة الإسلامية، لأنه قد وضع فيه من المواصفات لطباعة المصحف ومراجعته ما جعل هذه الطبعة طبعة لا تفوقها أي طبعة سبقتها في تاريخ الأمة الإسلامية، حتى إنهم قبل أن يصدروا الطبعة الأولى راجع علماء القراءات والتفسير واللغة والضبط والرسم هذه الطبعة قرابة 200 مرة، حتى لا يقع في كتاب الله سبحانه وتعالى أي شيء من الخلط والخطأ والغلط، صيانة لكتاب الله من التحريف. ثم زيد على ذلك مراجعة القرآن أثناء طباعته وأثناء صفه وأثناء تجليده وأثناء توزيعه وغير ذلك، حتى يؤمن مع ذلك أن يكون في أي نسخة من نسخ القرآن شيء من الخطأ والغلط. وكان هذا لا شك من الفتوحات على الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد التزم المجمع أن يطبع في كل عام قرابة 10 ملايين نسخة من القرآن الكريم، وقد طبع إلى اليوم ما يزيد على 200 مليون نسخة من القرآن الكريم. ولا شك أن هذه منقبة لهذه الدولة وللملك فهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد هذا أيها الأحبة ننتقل إلى طريق معرفة رسم المصحف. هل هذا الرسم الذي بين أيدينا رسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي الكتابة المعهودة المعروفة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسموه على النحو الذي كان مألوفا لديهم؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما والله أعلم أن هذا الرسم رسم اصطلاحي، يعني على ما كان معروفا ومألوفا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى التزام رسم المصحف. هل يجب على المسلمين أن يلتزموا هذا الرسم الذي بين أيديهم وهو الذي يسمى الرسم العثماني، أو يجوز لهم تخطيه وتركه بحيث يرسمونه بأي رسم يشاءون ما دام ذلك موافقا لقراءته الصحيحة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. جمهور أهل العلم بل حكي إجماعا على وجوب التزام الرسم العثماني، وممن أفتى بذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، أفتت بوجوب التزام الرسم العثماني وعدم تعديه، وذلك لأن هذا الرسم هو الذي أجمع عليه الصحابة، ولأن فتح المجال بكتابته بأي رسم إملائي يعرض القرآن للخلاف بين الناس، لأن الإملاء يتطور في كل دهر وفي كل زمن، بل حتى اليوم نجد أن مصر لديها إملاء ليس موجودا يختلف عن الإملاء الموجود في بلاد الشام، ويختلف عن الإملاء الموجود في أو في بعض نواحيه عن الموجود في بلاد العراق، وهكذا كل أهل بلد لهم إملاء يخصهم. فتصور لو أن القرآن في كل بلد كتب بطريقة تغاير البلد الآخر لأشكل ذلك على القارئين. ثم إن هذا الرسم روعي فيه أيضا اختلاف القراءات، ووضع بطريقة توافق مجمل القراءات التي تصح كما بينا ذلك في طريقة الجمع العثماني، فكتابته بالرسم الإملائي تفوت هذه المصلحة. ولغير ذلك أيها الأحبة من الأسباب التي دعت كثيرين من أهل العلم للقول بوجوب التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف، لكن هل هذا يلزم حتى في كتابة الآيات على السبورة أو في المؤلفات وغيرها؟ نقول لا يلزم، لكن من أراد أن يكتب مصحفا ليبثه في الناس فلا بد له أن يلتزم الرسم العثماني. القول الثاني جواز كتابته بالرسم الإملائي، وكل أمة تكتبه برسمها ولا شيء في ذلك ما دام موافقا لتلاوة القرآن الصحيح. القول الثالث أن هذا يجوز فيما يكتب للعامة وللمتعلمين لا فيما يكتب من المصاحف، وقد بينت أن القول الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا وحكى أبو عمرو الداني رحمه الله الإجماع عليه هو أن التزام الرسم العثماني واجب، ولا يجوز كتابته بغير ذلك فيما يكتب للناس من المصاحف. أحسن الله إليكم. نأخذ سؤال فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم والأخت الكريمة مروة إسماعيل تقول، يقول البعض إن دعاء ختم القرآن الذي في نهاية المصحف بدعة، هل هذا صحيح؟ وما هو الدعاء الذي نستطيع أن نقوله بعد الختام وجزاكم الله خيرا؟ دعاء ختم القرآن نوعان. أما إن كان الدعاء عندما يختم الإنسان القرآن بعد أن تلاه خارج الصلاة، فهذا قد ثبت في حديث صحيح موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه من فعله أنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا، فلا شيء في ذلك، والدعاء بعد العمل الصالح مشروع. أما إن كان في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين، أحدهما وهو المروي عن كثير من السلف جواز ذلك، وقد روي ذلك عن الإمام أحمد وعن جماعة من المتقدمين، وبعض العلماء يرون أن هذا من البدع، قالوا لأن هذا الدعاء لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة، فهو من البدع المحدثة، فمن أراد أن يدعو يدعو خارج الصلاة، ولأن الصلاة توقيفية فلا يجوز الزيادة عليها إلا بدليل ظاهر. وعلى كل يعني لا ينبغي أن تكون مثل هذه المسألة محل إشكال عند الناس بحيث يتهاجرون لأجلها، من فعل فله سلف وعنده أئمة يقتدي بهم، ومن ترك فله سلف وعنده أئمة يقتدي بهم، ومن لم يتضح له الأمر فعليه أن يحتاط فلا يدعو داخل الصلاة وإنما يدعو خارجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بقي معنا أحكام المصحف، هل يمكن فضيلة الشيخ نأخذها في قبل فاصل خمس دقائق؟ لا يمكن. لا يمكن، ولكن نأخذ جزءا منها ونكمل الباقي بعد الفاصل إن شاء الله. طيب تفضل. ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة، وهي أحكام المصحف الكريم. أحكام المصحف أيها الأحبة كثيرة جدا، ومن أجمع ما رأيت فيها كتاب المتحف من أحكام المصحف للدكتور صالح الرشيد الأستاذ بكلية المعلمين في الرس، وهو مجلد كبير يقع في أكثر من 600 صفحة، وقد جمع فيه كل ما يتصل بأحكام المصحف واجتهد في ذلك، وهو كتاب بديع في بابه. وقد كتب في هذا المجال كتب أخرى، لكن هذا من أوعبها. وأحكام المصحف كثيرة جدا، لا يسع المقام للمرور عليها كلها، ولكن نمر على جملة منها. أولا، حكم التطهر لمسه. جمهور العلماء سلفا وخلفا على وجوب التطهر لمس القرآن، وأن المحدث حدثا أصغر لا يمس القرآن إلا بعد أن يتطهر، وأما المحدث حدثا أكبر فإنه أيضا لا يمس القرآن إلا بعد أن يتطهر بالاغتسال، يعني الطهارة الكاملة. فلا يجوز مس القرآن للمحدث حدثا أصغر، كما لا يجوز مس القرآن للمحدث حدثا أكبر أن يكون جنبا. وهذا قول جمهور العلماء، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وفي رواية: وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، أو كما ورد في الحديث. واستدل بعض القائلين بهذا بقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقالوا: هذا في القرآن لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون. ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر من جانب وفيه صحة من جانب. فالمطهرون الصحيح أن المراد بهم هنا هم الملائكة وليسوا بني آدم، والكلام هنا إنما هو عن اللوح المحفوظ. فنقول: إذا كان القرآن الذي في اللوح المحفوظ قد ذكر الله من صفات الذين يمسونه أنه مطهرون، ففي هذا التنبيه على ألا يمس القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلا من كان في أكمل الأحوال وكان متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. ولذلك ذكر الله هذا القرآن في سورة عبس بقوله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فذكر أنها مطهرة، دل ذلك على أن التطهر لمس المصحف مما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. المسألة الثانية: مسه من وراء حائل، هل المحدث يمسه من وراء حائل؟ نقول: نعم، المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر إذا أراد أن يحمل المصحف يمسه من وراء حائل، مثل أن يكون على يديه شراب أو مداسيس كما تسمى عند بعض الناس، أو قفاز فيحمل المصحف، أو يضع بينه وبين المصحف خرقة ونحو ذلك فيحمله أو يقرأ فيه، لكن لا يباشر أوراق المصحف بيده. المسألة الثالثة: أخذ الفأل من المصحف. يشتهر عند بعض الناس إذا أراد أن يعرف هل هذا العمل جيد أو غير جيد، أو ما يريد أن يقدم عليه أمر محبوب أو غير محبوب، بأن يأخذ المصحف ويفتحه ويقرأ أول آية يقع عليها نظره فيأخذ منها الفعل. إن كانت آية يتفاءل بها أقدم، وإن كانت آية فيها عذاب أو عقوبة أو غير ذلك أحجب. فنقول: أكثر العلماء على كراهة هذا الأمر، والمنع منه هو الأولى، لأن هذا فيه تشبه بالاستقسام بالأزلام. والفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي اتفاقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أو يفعل شيئا فسمع كلمة طيبة تفاءل واستبشر عليه الصلاة والسلام، لا أن يذهب ليفتح المصحف أو يفعل شيئا يتشبه به بأفعال الكفار الذين كانوا يستقسمون بالأزلام. المسألة الرابعة: الاتكاء على المصحف وتوسده. لا إشكال بين أهل العلم أن الاتكاء على المصحف وتوسده ووطئه إن كان على وجه الإهانة فهو كفر، يخرج الإنسان من الملة. وأما إن كان لا على وجه الإهانة فهذا الصحيح فيه أنه حرام ولا يجوز، لأن هذه صورة ظاهرة في الإهانة التي تخالف ما يجب للقرآن من التعظيم. وقد أمر الله وقد ويعني بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن مرفوع في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وأن وقد ثبت عن السلف اهتمامهم بالقرآن ورفعه حتى عن الأرض، ما يوضع في الأرض يرفع عنها ويكرم. أيضا من المسائل إتلاف المصاحف إذا تعطلت منفعتها أو وقعت عليها نجاسة لا قدر الله، أو كان فيها خلل طباعي أو نحو ذلك، فماذا يصنع بها؟ هذه المصاحف تمزق تمزيقا جيدا، والأولى من ذلك أن تحرق ثم توضع في مكان طاهر وتدفن فيه. وأما دفنها هكذا فإن هذا قد يعرضها أيضا مرة أخرى لأن تثار فتهان، ويكون ذلك سببا لإعادة الإهانة عليها. أيضا من أحكام المصحف وجوب احترامه وتعظيمه، فيجب احترام المصحف وتعظيمه وتوقيره وفعل ما يجب، يعني كل فعل يكون فيه احترام لهذا القرآن، لكن من دون غلو، من دون غلو. مثال الغلو أن لا ينام الإنسان في غرفة فيها مصحف، أو إذا أراد أن يخرج من غرفة فيها المصحف لم يخرج إلا وهو على يمشي على قفاه، فهذا من الغلو الذي لم يرد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. أما الوارد فمن أمثلته عن السلف أنهم كانوا يرفعون المصاحف ولا يضعون على المصحف شيئا فوقه. ورد عن عكرمة ابن أبي جهل الصحابي أنه كان يأخذ المصحف ويضعه على جبهته ويقول كلام ربي كلام ربي، ونحو ذلك من الأفعال التي تدل على التكريم والتعظيم، لكن من دون غلو ولا إفراط. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس الطيب المبارك، وذلك من خلال أرقام الهواتف والموقع الإلكتروني للأكاديمية الإسلامية المفتوحة والتي تظهر أمامكم على الشاشة. فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا. معنا أخي الكريم المتصل ناصر. السلام عليكم سيد ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله أن يجعلكم أجواء شبه إن شاء الله. اللهم آمين. تفضل. لو سمعت الشيخ، نحن المكروه ومصاحفنا مكتوبة بحروف نافرة. نعم. ألو. نعم تفضل. نسمع. مكتوب بحروف النافرة، فهل تعامل معاملة المصحف أم لا؟ والسؤال الثاني، هل لدى المصاحف المكتوبة بالرسم الإملاء العادي هل تجوز هذه الكتابة أم لا يجب أن تغير المصحف العثماني رسم عثماني؟ نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا أخي ناصر. نأخذ الأخ ماجد. السلام عليكم الأخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم الشيخ، هل يجوز تقبيل المصحف؟ وهل النظر في المصحف هل هو عبادة؟ وإذا كان كذلك فهل النظر في الوسائل الإلكترونية الموجودة الآن كالكمبيوتر والهاتف النقال الآن فيه المصحف كاملا، فهل هو أيضا عبادة؟ نعم. وهل يجوز وضع المصحف على الأرض للحاجة لذلك؟ جزاكم نعم. الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الأخ تركي. السلام عليكم أخي تركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بكل خير. يا شيخنا جزاك الله أحسن إليك وإليك جزاك الله. يعني قال لنا ناس نحسبهم من أهل الخير، نعم، يقولون أثناء طهونا للطعام حصل خلط في المقادير، ثم قمنا بقراءة سورة قريش، ثم أصبح يعني طعم الطعام لذيذ بعد قراءتنا لهذه السورة. السؤال، هل لسورة قريش فضائل يعني خاصة؟ وإذا كان يعني ما لها فضائل يا شيخ، هل من يعتقد أن لها تأثير خاص يكون آدم أو مبتدع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي فضيلة أو فضائل سورة ياسين؟ جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. الأخ الكريم فضيلة الشيخ ناصر يسأل عن كتابة المصحف طريقة برايل الحروف النافرة، وهي برسم إملائي غير الرسم العثماني. هذه الطريقة إنما يعني لجئ إليها أو اضطر إليها من أجل معالجة هذه المشكلة التي يعاني منها هؤلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياهم بصيرة. فلا شيء في كتابتها لهم، لأن أصل الكتابة كانت للحاجة والضرورة، فتكتب بما ييسر عليهم. وقد قال النبي صلى الله أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، ولا شك أن الأيسر على أمثال هؤلاء الذين يعانون من مثل هذه العاهة كتابته بالرسم الإملائي أرفق بهم، فلا شيء في ذلك على الصحيح إن شاء الله. أحسن الله إليك. وأما بالنسبة لمس القرآن المكتوب نعم بخطهم، فأرى أنه يعامل معاملة المصحف من وجوب احترامه وعدم مسه إلا لمن كان متطهرا، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرت أو تذكر في هذا المضمار. نعم. الأخ ماجد الشيخ، نعم، السؤال يسأل عن تقبيل المصحف والنظر في المصحف هل هو عبادة؟ النظر في المصحف عبادة، وقد كان أكثر السلف يرون أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة غيبا، ويرون أن يعني قراءة الإنسان من القرآن يعني من العبادات، بل ورد فيه أحاديث لكنها لا تصح، وهي من سره أن يرضى الله عنه أو كما ورد في الحديث فليقرأ في المصحف. ولكن لا يصح في القراءة من المصحف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم لأن المصاحف إنما وجدت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي بيد الناس إنما هي رقاع ورخاف فيها آية أو آيات مجموعة. فالصحيح أن النظر إلى المصحف عبادة، وهل هو أفضل من يعني القراءة حفظا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح فيه والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يخشع ويتأمل الآيات ويتدبرها حفظا أكثر من إذا قرأ المصحف كان ذلك أحق وأولى في حقه، ومن كان يتدبر من قراءته من المصحف فالقراءة من المصحف تكون في حقه أفضل. نعم. هذا بخلاف الصلاة. أما الصلاة فالأفضل أن يقرأ الإنسان حفظا، لأنه يترتب على مسك المصحف تحريك أو حركة لا تتفق مع ما ينبغي أن يكون على الإنسان من قلة الحركة في الصلاة. صلى الله عليكم. فضلت الشيخ، بعض الناس يقول ينظر فقط بدون قراءة، نظر إلى المصحف بدون قراءة، حتى النظر أيضا، لأن الإنسان في الصلاة مأمور أن ينظر إلى محل سجوده. نعم. نعم. فالأولى به ألا يقرأ من المصحف، لكن لو لم يكن عنده شيء محفوظ أو محفوظه قليل ويريد أن يطيل الصلاة وهي صلاة نافلة فلا بأس أن يقرأ من المصحف، وقد قال بذلك يعني جماعات كثيرة من السلف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ كذلك سؤال عن قراءة تقبيل المصحف. تقبيل المصحف، تقبيل المصحف والقيام له بعض العلماء يمنعه لأنه لم يرد عن السلف فعله. وقال شيخ الإسلام كلاما جميلا في هذا الباب، قال لم يرد عن السلف لا مدحه ولا ذمه، ولكن لم يكن السلف يقوم بعضهم لبعض في مجالسهم، فعليه إذا كان الناس لا يقوم بعضهم لبعض في المجالس فلا يقوم للمصحف، وكذلك التقبيل. وأما إن كانوا يقوم بعضهم لبعض فالمصحف أولى من ذلك، فما وضعه الناس من تعظيم بعضهم لبعض ينبغي أن يكون للمصحف ما أن يكون مثله للمصحف، لأنه أولى بذلك التعظيم وذلك التقدير. وقد ورد عن عكرمة أنه كان يضع المصحف على جبهته ويقول كلام ربي كلام ربي. نعم. فضيلة الشيخ، كلام شيخ الإسلام هل هو عن تقبيل المصحف أو القيام له؟ عن القيام له وعن تقبيله، سئل عن مسألتين. نعم. نعم. صلى الله عليكم. نأخذ اتصال الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أستاذ أحمد. طيب. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. سؤالي إذا وأن طاح المصحف مثلا من رف من على صندوق. نعم. من على صندوق في الأرض. نعم. يقوم بعضهم يقبله، فكيف أسوي به إذا طاح على المصحف؟ هل أضعه على طول؟ لا بأس، إذا وضعته مباشرة فلا بأس، وإذا قبلته فأرجو أن لا يكون به إن شاء الله بأس. نعم. نعم. شكرا شكرا أخي أحمد. نأخذ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام. الله يجزاكم خير. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم مد بعض المصلين رجل أمام المصحف؟ نعم. يعني لمن ينتظرون مثلا الصلاة يوم الجمعة، أو أن الناس نرى أنه يمد مثلا يعني رجل أمام المصحف. نعم. وما حكم ذلك؟ وسؤال ثاني. نعم. حكم المصحف المحدث استدلته بحديث عمرو بن حزم. نعم. وكثير من العلم يضاعف هذا الحديث. صحيح. والسؤال الثالث، حكم ترجمة القرآن إلى لغات أخرى. نعم. هل يجوز يعني ترجمة القرآن إلى لغات أخرى؟ نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. تفضل شيخ. بالنسبة لي السؤال الأخ عن مد الرجل إلى المصاحف، فهذا سيأتي بعد قليل، لكن نذكر فيه شيئا. نعم. إذا كانت المصاحف أمام رجل الإنسان فإن هذا لا يجوز. للعلماء فيه قولان، الكراهة والتحريم، والصحيح أن ذلك محرم ولا يجوز، خصوصا إذا كانت المصاحف مسامتة للرجل. أما إذا كانت أرفع فهذا لا بأس به والأولى تركه. أما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم، فالصحيح أن أسانيد هذا الحديث ضعيفة، لكن الأمة تلقته بالقبول من حيث العمل به وعليه، لأنه وردت فيه سنن وأمور عمل الناس بها ويعني تلقوا ذلك بالقبول، فعليه العمل بذلك لا بأس به إن شاء الله. السلام. نعود إلى درسنا. نعم. معني ما يتصل الأخ علي. السلام عليكم الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. تفضل يا أخي. عندي لدي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة لعلامات الوقف. نعم. يعني من الذي وضعها؟ أسأل عن الذي وضعها يعني. أي نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. هل مسك المصحف باليد الشمال؟ نعم. أي نعم. يعني في إهانة للمصحف؟ نعم. أحسن. جيد. جزاك الله شكرا فيه. أخي علي. فضيلة الشيخ، قبل نأخذ الإجابة على هناك التساؤل من الأخ تركي يسأل عن يعني أثر القرآن على طهو الطعام، ويذكر هل لسورة قريش قصية معينة؟ لا نعرف لسورة قريش ولا لغيرها من سور القرآن يعني خصائص معينة إلا ما ورد في الأحاديث النبوية، لكن بعض أهل العلم يقولون إذا يعني علم أو أن إنسانا علم بالتجربة نفع آيات معينة لشيء معين من مرض أو وجدان ضالة، فإن استعماله في هذا لا بأس به، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أستطيع أن يعني أجزم بحكم في هذه المسألة. نعم. الأخ علي. الأخ علي يسأل عن أول من وضع الوقوف. لا أعرف أول من وضع الوقوف، لكن هذا الوقوف من وضع علماء المسلمين، وهو اجتهاد منهم حتى يقرأ القارئ القرآن الكريم بطريقة سليمة ويعرف معانيه ويتدبره، وقد اختلفوا في هذه المواقف اختلافا يعني كثيرا، كل إمام له طريقة في وضع هذه المواقف وله علامات خاصة، لكن من أحسنها ما رأيناه الآن في مصحف مجمع المدينة أو مصحف المدينة النبوية. نعم. أحسنت الشيخ. هو مسك المصحف في باليد الشمال لا بأس به، لكن لا شك أنه لو كان يطيق باليد اليمنى فلا بأس بذلك، أو هو الأولى أن يمسكه باليمنى لأن اليمنى توضع للأشياء المكرمة، لكن إذا كان الإنسان يراوح بين يديه فلا شيء في وضع المصحف باليد اليسرى. أحسنت. الأخ خالد عنده سؤال. نعم. تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة الآن لأجهزة الجوال يوجد بها المصحف الشريف، يعني بعض البرامج يكون فيها وجود المصحف داخل الجوال، فهل يدخل بها الإنسان الخلاء؟ فليدخل بها الخلاء. طيب انتظرنا قليلا نكمل الأحكام. من أحكام المصحف إدخال المصحف لأماكن الخلاء، فنقول لا يجوز للمسلم أن يدخل المصحف لأماكن الخلاء، وذلك المقصود به المصحف الذي ليس معه غيره، لا يحل له أن يدخل به إلى مكان الخلاء تعظيما واحتراما. لكن إن اضطر إلى ذلك كأن يخشى أن يسرق مصحفه أو يعتدى عليه أو يهان كأن يكون أو يعتدى على حامله لو يعلم أن معه مصحف، فلا بأس أن يدخل به، لكن بشرط أن يكون مستورا محميا. هذا ما يقوله يعني جماعة من الفقهاء. أيضا من أحكام المصحف إدخال المصحف للقبر، بعض الناس يدخل المصحف مع الميت في القبر، فهذا لا يجوز، وهو من البدع المحدثة في الدين، لأن الميت بعد أيام سيصبح جيفة منتنة وتأكله الديدان وغيرها، فهل يليق بالمسلم أن يضع المصحف في هذا المكان الذي أصبح مكانا غير لائق بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن مثل هذا لا يليق. أيضا من أحكام المصحف أيها الأحبة توريث المصحف، هل يورث المصحف إذا مات إنسان؟ هذا المصحف يورث لورثته؟ نعم يورث للورثة، ويكون من ضمن ما يرثه الورثة من الأموال، لأنه ورد في الحديث في السبع التي يجري للميت أجرهن بعد موته، قال أو مصحفا ورثه، فسمى ما بقي من المصاحف لدى الإنسان ميراثا، فيعامل معاملة المواريث الأخرى. تقدير المصحف تقدم قبل قليل ذكره. بيع المصحف، من السلف من كره أو نهى عن بيع المصاحف، حتى قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، والذي استقر عليه عمل المسلمين وأفتى به ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من سلف هذه الأمة أن بيع المصاحف جائز، لأنهم لا يبيعون القرآن الذي هو كلام الله، وإنما يبيعون جهدهم وأوراقهم ومدادهم وعمل أيديهم، وهذا هو الصحيح الذي لا يسع المسلمين غيره، لأننا لو حرمنا ذلك لما وجد في الناس من ينشط لكتابة مصاحف وطباعتها وتوزيعها على الناس وبيعها لهم، ولأصبح وجود مصحف عزيزا على الإنسان. من أحكام المصاحف وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض إن كان على وجه الإهانة فهذا حرام بلا شك، بل هو كفر، وإن كان على غير وجه الإهانة، فإن كان لمصلحة مثل أن يكون الإنسان يقرأ فوضع المصحف من أجل أن يسجد أو يتحرك فلا شيء فيه إن شاء الله، وإن كان خلاف الأولى، لأن الأولى بالإنسان ألا يضع المصحف إلا على شيء مرتفع، هكذا كان هدي السلف رحمهم الله تعالى. أما إن كان وضعه هكذا من دون مصلحة فنقول لا ينبغي للإنسان أن يضع القرآن على ما توطأ به الأقدام ويسويه بمواطئ الأقدام، فإن في هذا شيئا من الإهانة، لا نقول هي إهانة ولكن فيه شيء من الإهانة، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. مد الرجل إلى المصحف بينا حكمه قبل قليل. جعل المصحف في قبلة المصلي، ناس كان السلف ينهون عن جعل المصاحف في قبلة المصلي سواء كان على الحائط أو بين يدي المصلي، قالوا لأن هذا مشغلة، وأيضا قالوا لأن هذا قد يفضي إلى أن يستقبله الإنسان، وكان السلف ينهون أن يكون بين يدي المصلي أو في قبلة المصلي ما يقطعه عنها أو يشغله عنها، وهذا قبل أن توجد المصاحف في المساجد وتكثر، لأنه لم تكن في مساجد المسلمين مصاحف في قديم الزمان، وأول من وضع المصاحف في المساجد هو الحجاج، قبل ذلك لم تكن موجودة. فالحاصل نقول ما دام الآن وجدت فلا بأس بذلك، لكن لا يتعمد الإنسان وضعها من أجل التعبد أو في الحالة الاختيارية، لا يضع المصحف أمامه لئلا يشغله. أيضا من الأحكام القراءة من المصحف، قد قدمنا أن جماهير السلف على أن القراءة من المصحف أفضل من قراءة غيبة، والأصح الذي عليه الإمام النووي وابن حجر وغيرهم من العلماء المحققين أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يخشى أكثر مع قراءة المصحف غيبا فالأولى أن يقرأ غيبا، ومن كان يقرأه بخشوع أكثر إذا قرأه من المصحف فليقرأه من المصحف. ولا شك أن قراءته من المصحف فيها عبادة للسان والعين، وفيها تهيئ للتدبر أكثر، وفيها أيضا إعمال للمصحف وإشغال له. قد قالت إحدى الأخوات إذا كان عندي مصحف ثلاث مصاحف وأنا أقرأ بواحد منها فهل يكون هجران للمصاحف الأخرى؟ نقول إذا كانت المصاحف الأخرى لا تستعمل فالأولى بالإنسان أن يتصرف في تلك المصاحف ويعطيها لمن ينتفع بها لئلا يكون في ذلك إهمال للقرآن. أيضا من الأحكام ترك المصحف منشورا. أحيانا يقرأ الإنسان من المصحف ثم يدعه مفتوحا ويذهب ليقضي حاجته أو يقوم بعمل من الأعمال، فإن السلف قد كرهوا ذلك لأن فيه إعراضا عن القرآن، بل الأولى للإنسان إذا أراد أن يترك قراءة القرآن لعمل ما أن يغلق المصحف ثم يذهب لعمله ثم إذا رجع فتحه مرة أخرى ولا يتركه منشورا. السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ثبت النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو في صحيح البخاري لأن ذلك قد يعرض القرآن إلى الإهانة، فلا يجوز السفر بالمصحف إلى أرض العدو، والمقصود بالعدو أرض المحاربين. أما إن كانوا كفارا مسالمين يحترمون مصاحف المسلمين ولا يسيئون إلى المسلم أو إلى ما معه فلا بأس بالسفر بالمصحف إلى أرض الكفار. أيضا من الأحكام التي نختم بها تصغير اسم المصحف. هل يصغر اسم المصحف؟ كره ذلك بعض السلف كسعيد المسيب رحمه الله، فإنه قال كل ما كان لله فهو عظيم جليل، يعني فلا ينبغي أن يقال مسيجد ولا مصيحف ولا ما هو بنحو ذلك مما هو شيء عظيم، لا يصغر، فلا ينبغي أن يصغر. كما أنه لا يقال أيضا، بعضهم يقول لا تقل مصحف صغير لأنه ليس في المصاحف شيء صغير، وإنما يقال مصحف قليل يعني قليل الحجم، أما صغير فهو ضد كبير، فالمصحف كبير كله، هكذا يقولون. وكذلك يقولون لا يقال سورة قصيرة وإنما يقال سورة خفيفة. كل هذا من السلف اجتهاد في أن يكون القرآن على أجل ما يكون من التعظيم وإنزاله المنزلة اللائقة به، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. لا يسعني ونحن في ختام هذه الدروس الطيبة المباركة إلا أن أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا خير الجزاء على ما قدم في هذه الدروس الطيبة المباركة، وآمل أن نكون قدمنا مع ضيفنا ما تصبون أيها الإخوة المشاهدون إلى سماعه خدمة لكتاب الله عز وجل. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبت قلوبنا على طاعتك واصمها من معصيتك، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. أيها الأحبة الكرام، أود أن أنبه إلى أن جميع الأسئلة سيقوم أصحاب الفضيلة مشكورين بالدخول إلى الموقع والإجابة عليها، وعلى هذا ستكون الإجابات إن شاء الله تعالى موجودة في الموقع. لكل الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الدروس الطيبة المباركة وللطلاب الحاضرين معي في الاستوديو دعاء بأن يجزيهم الله عز وجل خير الجزاء، وأن يجزي شيخنا كذلك خير الجزاء على ما قدم في هذه الدروس الطيبة المباركة. حتى الملتقى بكم أيها الإخوة والأخوات في درب من دروب الخير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختمت فأنا أحب أيضا أختم. أحمد جزاك الله خيرا. أنا أولا أشكرك جزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وأشكر الإخوة على حضورهم وتجشمهم عناء المجيء إلى هذا المكان، كما أشكر جميع الإخوة الذين شاهدوا هذه الدروس وغيرها من الدروس في هذه الأكاديمية المباركة، وأسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، فأسئلتهم كانت تدفعنا إلى المزيد من التحضير والاجتهاد في هذا العمل، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة، قناة المجد العلمية وقناة المجد العامة وقناة المجد القرآن الكريم، خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم ويجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وأخص بالذكر والشكر الإخوة الذين معنا في هذا المكان من المخرج وائل بكر والأخ المعد الشيخ يوسف بن عبد القوي والشيخ محمد حجازي والمشرف أيضا عليهما والشيخ راشد الزهراني والإخوة المصورين الذين يقفون معنا طوال هذه الساعات وهم يدققون ويصورون. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم وأن يجعلنا جميعا شركاء في الأجر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا الذين هم أهل الله وخاصته. إنك سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.